السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم جميعا الحضور أخواننا أخواتنا في هذه القناة. يعني نشوف اسم الدكتور موجود لكن ربما هو عنده ظرف خاص قد لا يكون قادر على المشاركة أو إدارة هذه الندوة، ويعني لعلي أسد جزء من الفراغ الذي قد يتركه الدكتور في حال عدم تواجده، ونتمنى أن يتواجد. هذه ندوة حقيقة مهمة لأنها مطلوبة، ويعني كثير من الأسئلة ترد حول طابعات الإندكس، التعامل معها وبالذات حين وصلها بالبرايل سنس. طبعا أتكلم هنا عن هذه الطابعات ونحن في بداية السنة الدراسية في كل الدول العربية طبعا، وهناك طباعة كتب، هناك طباعة مذكرات، نشاطات مختلفة في المدارس، إضافة طبعا إلى بعض المناشط الشخصية الأخرى. فلذلك اكتسبت الندوة حول طابعة الإندكس أهميتها في هذا الوقت بالذات أكثر من أي وقت مضى. وطبعا خير من سيعطينا الفرشة الأولى عن هذه الطابعات وكيفية عملها والجديد فيها هو المبدع المهندس علي عبد الرحيم، والذي إن شاء الله سيتلقى أسئلتكم مشكورا راجين منكم التفاعل مع الأستاذ علي حتى يتحقق الهدف من هذه الندوة وهو تبادل الفائدة. تسمعني أستاذ علي؟ ألو مرحبا. نعم أسمعك الآن سيد بدر، وأرحب بجميع الحضور الكرام وأشكرك على المقدمة الطيبة اللي هي بكل تأكيد هي تأكيد لما قلته، أنه فعلا طابعة الإندكس مع البرايل سينس هو أفضل عنوان للندوة التي تواكب أو تتلائم مع بداية العام الدراسي في منظم الدول، وده اللي بساعد كثير من الطلاب والأساتذة المهتمين في مسألة التعامل مع طابعة الإندكس بكل سهولة. تحياتي لكم. وشفت كان في رسالة على المجموعة البريدية تناولت فيها الأستاذ فارس الكلوات الأدية ما سبق من حديث حول الإندكس وكيفية ربطها بالبرايسنس والإعدادات، فإيش رأيكم أنتوا أو استفيد من أراءكم مع أي نقطة بداية تحبوا نحن نبدأ فيها هذه الندوة؟ وأكيد في انتظار دكتور أحمد خاطر أنه يعني ينضم لنا في أي وقت خلال هذه الندوة. والله يا دكتور طبعا موضوع الإعدادات يمكن حتى احنا في قناة الزلو ناقشناها وعملت الحقيقة لها رسالة في القائمة البريدية، والأستاذ الفارسة لم تقصر يعني قررت إرسال هذه الرسالة. فأنا أقول يعني خلينا نبدأ من الجديد الآن في هذه الطابعات ودعم سينس لها، ثم نتيح المجال للأسئلة في ثنايا الندوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات والزملاء والأعزاء، أستاذ بدر، أستاذ علي، بقية الحضور. أنا بعتذر معلش مش متواجد يعني قريب من الكمبيوتر في المنزل لظرف طارئ كده، بس حابب برضه أكون موجود معاكم في الندوة. وبشكر أستاذ بدر جزيل الشكر إن هو يعني تحمل مسؤولية إدارة الندوة. بشكر باشمهندس علي وجوده معنا النهاردة، ويا باشمهندس يعني طبعا اتمنى انه يا ريت لو حضرتك يعني دي وجهه نظري، ده اللي انا كنت عايزه من الندوه وان كنت يعني مش متواجد فيها بشكل قوي، اتمنى ان احنا ان حضرتك تاخدنا في رحله كده في طابعه اندكس، يعني تورينا كده تقول لنا يعني الاضرار اللي موجوده، لو حبينا نظبط حجم الورقه نظبطها ازاي. في انا فاكر كان زمان في الاندكس في حاجه اسمها جروب وحاجه اسمها ايتم وحاجه اسمها فاليو، معرفش حاجات الترجمه الامر دي بالعربي ممكن تكلمنا عنها. يا ريت انا نفسي الاخوه اللي عندهم برينترات اندكس النهارده يتعلموا يظبطوا البرينتر بتاعتهم بالشكل اللي يناسب طريقه توصيلها بجهاز البرايل سينس. مش عارف انت ايه رايك وايه راي الاستاذ بدر. استاذ دكتور احمد كلامك سليم وانا معك 100%، واستاذ علي لك المايك حتى نستفيد من الوقت. نعم في الاول رحب الدكتور احمد خاطر ورحب وجوده معنا، واتمنى يكون المانع خير في بعده عن الكمبيوتر ودائما تكون الامور زي ما هو يحب. ممكن احنا ناخذ جوله في طابعه الاندكس والاجرار الموجوده فيها مع وصف لبعض المفاتيح المتوفره فيها. في طابعة الإندكس الجيل الرابع. قبل ما أبدأ، هل صوتي واضح ومسموع؟ واضح استاذي، واصل. نعم، تم تغيير البنية كاملة لطابعات الإندكس الجيل الرابع، بدءا من لوحة التحكم اللي احنا نسميها الكنترول بانيل، او لوحة المفاتيح الخاصة بإدخال الأوامر للطابعة مباشرة. تم تغييرها، أصبحت أكثر سلاسة وأكثر سهولة في التعامل عن اللوحة القديمة، وأيضا أصبحت أخف وزنا قليلا من الإطار اللي قبله اللي هو الثالث والإطار الثاني، وأيضا أصبحت أكثر سرعة فيما يتعلق بالطباعة. طيب، اللي يهمنا الآن هو كيفية ضبط الطابعة في حالة أنه احتجت لتغيير حجم الورقة أو حجم عدد الأحرف في السطر، عفوا، أو عدد الأسطر في الصفحة. جاءت الطابعة بنفس الأزرار الموجودة سابقا اللي هو الأون والأوف، في زر مكتوب عليه أون، حتى مكتوبة بالبرايل بتلاقيها أو إن، هذا زر الأونلاين أو زر تشغيل الطابعة، واللي تحت منه زر الأوفلاين وهو زر لإيقاف الطابعة، وعندهم بعض الخواص أو الأوامر الأخرى. أستاذي واصل، صوتك انقطع أستاذ علي، واصل معنا. أستاذ علي، يمكن انقطاع فني بسيط. في أحد عنده تعليق قبل ما يرجع الأستاذ علي، أو سؤال من الإخوان أو خوات؟ أتمنى الأستاذ علي يكون سامعنا الآن ويواصل شرحه الممتع ورحلته الأكثر من رائعة في بحر الناس. ألو، كنت سامعني في حديثي السابق؟ معليش، رجعت لكم مرة ثانية أنا. نعم، حديثك السابق كان واضح جدا، بس واصل من حيث توقف. نعم، فذكرت أن وجود الأزرار اللوحة الجديدة، هذا كان آخر ما ذكرته في كلامي، هل كان واضح؟ اللي هو تغيير لوحة التحكم أو المفاتيح في الجيل الرابع. نعم، نبدأ بالزر الأونلاين، وهو الزر الموجود زي ما ذكرت على اليسار، وبيكون مكتوب عليه بالبرايل حرف أو إن، يدل على كلمة أونلاين، ولتحت منه زر أوفلاين أيضا أو إف إف، هو زر أوفلاين. زر الاونلاين طبعا الضغط عليه بيؤدي الى تشغيل الطابعه اذا كانت واقفه الطابعه، وايضا عنده من الميزات الثانيه اللي حنذكرها تباعا، الان حنستعرضها بشكل سريع وحنشوف تطبيق عملي لها. مثلا اذا دخلت على قائمه الاعدادات اللي هي المنيو، وغيرت اي من الاعدادات وما حبيت احفظ الاعدادات دي، انه اعمل كانسل ويرجع الاعدادات زي ما كانت قديمه، ده امر جدا بيكون مفيد في حاله انه حبيت اتعرف على اعدادات الطابعه، فبضغط زر اونلاين بقول لي كانسل سيت اب او الغاء حفظ الاعدادات. فاذا الوظيفه الثانيه له هي الغاء حفظ الاعدادات، وايضا استئناف الطباعه في حاله انه توقف الطباعه لاي سبب ما، ممكن اضغط على اونلاين استأنف الطباعه مره اخرى. اما زر تحت انه هو الاوفلاين، هو زر ايقاف الطابعه. أنوه هنا لأنه إيقاف الطابعة ليس بضغطة واحدة، وإنما ضغطة متواصلة، أضغط على الزر ضغطة طويلة يقول لي imposing shutting down، أو يتم إيقاف الطابعة، وبالتالي بيتم إيقاف الطابعة بشكل كامل. الجدير بالذكر في النقطة بتاعت shutting down دي، إنه طابعات الجيل الرابع أصبحت تحتوي بداخلها على نظام تشغيل كامل، فده سهل على مسألة التطوير، وسهل أيضا على مسألة التأقلم والتعامل مع القوائم. عندنا على اليمين من الزر الاونلاين والاوفلاين في ازرار مستطيله، اللي هي زر فيد وزر هيلب. زر فيد الامر المباشر له، اللي هو بيعمل فيد، يعني كانه بتعمل تغذيه لورقه، ان عندك مجموعه من الاوراق حبيت تتاكد اذا كان مسار الورق سالك، وحبيت تعمل فيد للورقه تتاكد انه سحب الورق سليم، فبتضغط على الزر ده وبديك فيد او تغذيه لورقه واحده. اللي اسفل منه مباشره هو زر هيلب مساعده، وبيساعدك في معرفه نظام التشغيل الموجود في الطابعه. الان انا حاضغط اوف لاين لان هي الطابعه شغاله الان. امبوسر شاتنج داون، اللي هو مساله ايقاف الطابعه، او الطابعه الان تحول. السلام عليكم، تسمعونني؟ أنا تكلمت مدة طويلة، أتمنى إنه كان كلامي مسموع، لأنه حصل مقاطعة مع السيد ماجد الصفدي. أيوه نعم، سمعتك أنا أستاذ ماجد، فهل كلامي كان مسموع إلى آخر نقطة؟ واضح، واضح جدا. في عندك سؤال يا ماجد؟ نعم، سؤالك أستاذ ماجد، سؤالك. أقول، هل توجد إمكانية لتنسيق خط مختصر، يعني كالكتابة، لو أن شخصا كتب نصا باستخدام الاختصارات، هل يمكن لطابعة برايل أن تطبع النص بالاختصار؟ وكذا السؤال ينسحب على الطابعة من نفس الطابعة، أنا أتكلم عن برايل، ينسحب السؤال على الطابعة العادية أيضا، يعني علما أنني لا أمتلك حتى الآن طابعة إندكس، لكن هذا سؤال يعني طرأ للتو. نعم، إجابة على سؤالك بالإمكان، لأنه زي ما لاحظنا في الندوة الأولى أنه في خيار اسمه تنسيق أو الاحتفاظ بتنسيق الملف، فبناء على الحاجة الموجودة في الملف يتم بحثها إلى الطابعة ويتم طباعتها عن طريق البرايل على حسب التنسيق الموجود في الملف سواء كان جريد 2 أو جريد 1، وحنطبق الموضوع ده عملي لمزيد من التأكيد. أستاذ علي واصل شرح. نعم، فالآن حقوم بتشغيل الطابعة، بضغط على الزر أونلاين، نستمع لرسالة تشغيل الطابعة أول مرة. هو الآن صوت المروحة اللي بدل على أن الطابعة الآن بدأت تشتغل. طيب، عد إصدار أول إعلان عن هذه الرسالة ده بيوضح لي أنه الطابعة الآن اشتغلت، حتى صوت المروحة تقل، فبالتالي أصبحت هي جاهزة للطباعة الآن، وضغطة الأوفلاين زي ما شفنا من شوية بتأدي إلى أنه الطابعة تتوقف عن العمل. فإذا ضغطت زر فيد الآن مثلا، بيؤدي إلى سحب ورقة كاملة على من الورقة الموجود في الطباعة، وتحت منها زر help. Help. Index Everest V4. Layout 1. Paper size A4. Firmware 1.5.2. طيب، فهو بتعطيني نوع اللي أوت المستخدم أو نوع الملف اللي صح التعبير ممكن نسميه البروفايل المستخدم. هل هو layout 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5، هم 5 layout، فأنا بحفظ فيهم الإعدادات. وأيضا حجم الورقة المستخدمة في هذا layout زي ما سمعناها كانت A4، وأيضا بديني رقم إصدار نظام التشغيل اللي هو الفيرمور تبع الطابعة، فدي بتفيدني في حالة أنه عايز أعرف حجم الورقة المستخدمة في الطابعة كم، بضغط على زر help لحد ما أستمع إلى حجم الورقة. ننتقل لجهة اليمين شوية في زر اللي هو زر منيو، مكتوبة بالإنجليزي M-E-N-U، هو ده زر القائمة اللي بدخلني في قائمة إعدادات الطابعة. يمين هذا الزر عندي ثلاثة أسهم، أعلى وأسفل ويسار، نفس الأسهم المعتادين عليها في جميع الأجهزة، أعلى أسفل يسار. وعلى اليمين من هذه الأسهم عندي زر OK مكتوب على البرايل OK. الاوكي مع الاوكي مع الثلاثة اسهم دي بتؤدي الى كيفية الانتقال في القوائم. اذا ضغطت على منيو من البديهي زي ما انا بتعامل مع القائمة بتاعت ابدأ في الكمبيوتر، زي ما بتعامل مع قائمة ملف الموجودة في برايل سينس، زي ما بتعامل مع جميع القوائم اللي انا تعاملت معها قبل كده في جميع الاجهزة، انه اعلى بنقل لاعلى القائمة واسفل للعنصر اللي اسفل في القائمة. فبالتالي بتنقل مثلا العنصر الاول، اضغط سهم اسفل، الثاني، الثالث، اضغط سهم اعلى بيوديني الثاني الاول وهكذا. الاوكي بتفتح لي الخيار الموجود فيه، مثلا انا الان في خيار حجم الورقه، بضغط اوكي بيديني احجام الورقه المتوفره، فبالتالي اعلى واسفل راح تنقلني في هذه الخيارات الفرعيه. السهم لليسار اللي هو زي كانه تراجع او للخلف، اضغط عليه وبرجعني للقائمه الام، يعني مثلا اذا كنت انا دخلت في قائمه خيارات البرايل او برايل اوبشنز، ضغطت اوكي دخلني في الخيارات المتوفره من ضمنها مثلا حجم الورقه، ضغطت اوكي اعطاني احجام الورقه المختلفه، فبالتالي زر الرجوع حيوديني الى احجام الورق خيارات البرايل مره ثانيه، برجعني عند الخيارات الرئيسيه. فهي نفس المنيو اللي انتم محتاجين او كلنا محتاجين عليها، اعلى اسفل، للخلف اللي هو السهم اليسار اوكي للدخول في القائمه. فالدخول على قائمه منيو بتعطيك خيار في الاعدادات. كشركه اندكس نفسها سهلت كثير على المستخدمين. من المعروف الطابعة بتاخذ الورق المتصل، عفوا الورق اللوكات شيت الغير متصل زي الـ A4 والـ A3. فالشائع الاستخدام هو الـ A4 والـ A3. فالطابعة جات معدة مسبقا بإعدادات خاصة بالـ A4 والـ A3. كل اللي عليك انك فقط تختار الـ Layout المستخدم. لو نذكر كان الـ Layout هو 1 إعداداته الـ A4. فإذا حاب أغير لـ A3 ما أحتاج أدخل داخل القائمة وأغير الإعدادات وأغير حجم الورقة والهوامش وغيره. كل اللي أحتاجه أنه أضغط سهم للأسفل. Set layout current value is 1. Set layout current value is 1. إنه قم بضبط الـ layout اللي أنت عايز تستخدمه والقيمة الحالية هي 1. إذا ضغطت سهم أسفل مرة ثانية 2. ضغطت OK مثلا OK. Save layout 2. الآن تغيرت من حجم الورقة الـ A4 للـ A3 مباشرة بكل الإعدادات دون الدخول إلى قائمة إعدادات الطابعة اللي هي المينيو واختيار نوع الورق، حجم الورق والهوامش وغيره من هذه، عدد الأحرف في السطر وغيره من هذه الإعدادات. للتأكيد ممكن أضغط على زر Help على أساس أنه أسمع نوع الـ Layout المستخدم، حجم الورقة المستخدمة فيه. Help Index Everest V4 Layout 2 Paper Size A3 firmware 1.5.2. الجدير الآن بالذكر في هذا الموضوع إنه الـ A3 المستخدمة مع الطابعة هي أفضل نوع أنا بشوفه شخصيا للتعامل مع الطابعات لسببين. السبب الأول إنها هي ورقة كبيرة، والسبب الثاني تعطيك نصوص أكبر، والسبب الثاني هو إنها تقسم تلقائيا من إعدادات الطابعة لأربعة A4. طبعا الطابعة تطبع على وجهين، فالـ A3 الوحدة بتديني شكل الكتاب، بيكون عندي 1 2 3 4، يعني وجهين مقسمين لأربعة A4. وبتعطيك خط في النص للفصل ما بين ورقتين الـ A4. بالتالي كل اللي عليك بعد تخلص من الطباعة انك تروح تدبس الورق ده وكأنه عندك شكل كتاب بشكل منسق وجميل جدا وسهل في التعامل. فده الإعداد السهل، وده الإعدادات اللي احنا دايما بنحاول نتعامل معها في أحجام أوراق مختلفة. علشان ما أطول الكلام كثير بترك المايك الآن للناس إذا كان عندهم أي مداخلات، وبعديها أنتقل للجزء الثالث والقسم الثالث في لوحة التحكم اللي هو عبارة عن 3 مفاتيح. عرض ممتع جدا أستاذ علي وشيق. إخواني أخواتي، في أحد عنده استفسار أو سؤال حول ما أورد الأستاذ علي؟ أنا بس يا أخوانا أتمنى اللي عنده سؤال يكون سؤال في السياق. يعني أنا صراحة يعني طبعا أنا بسمع من بعيد، صدمت جدا لما لقيت الأستاذ ماجد قاطع البشمهندس علي ودخل في موضوع تاني خالص ملوش علاقة باللي كان بيقوله. فمن فضلكم يا ريت بس الأسئلة تكون في السياق اللي بيتكلم فيه عشان ما نتلخبطش إحنا كمان وإحنا بنسمع. أستاذ باشمهندس علي، أنا كنت عايز أعرف الـ A3، ورقة الـ A3 هل في إمكانية حضرتك تقول لنا أطوالها قد إيه؟ يعني مثلا احنا عارفين الـ A4 طولها 29.7 سنتي وعرضها 21 سنتي، او بالبوصة اعتقد 8.5 في حاجة كده، يعني مش فاكر بالبوصة. فهل في امكانية تقول لنا الـ A3 طولها وعرضها كم؟ عشان احنا مثلا عندنا في مصر بنشتري الورق، بنروح للبتوع الورق بنخليهم يقطعوا لنا الورق التخين او ورق البرايل ده بالمقص. الورق ما بيتباعش عندنا A3 وA4 جاهز كده في مصر، فلو في امكانيه تقول لنا على اطول الورق يكون شاكر لحضرتك جدا. تحيه لك مره ثانيه يا دكتور احمد، ده هو حقيقه من الاسئله الصعبه لانه انا بنسى كثير، فكويس انه الان قريب من الجهاز. ورقه الـ A3 هي مفترض تكون حجمها، طبعا هي حجم ستاندرد. استاذ علي صوتك انقطع، واصل مره ثانيه لو سمحت. استاذ علي معانا؟ نعم معاكم انا، معليش صوتي انقطع او شيء. صوتك راح بس جه دلوقتي، اتفضل يا باشمهندس. نعم، بناء على حجم الـ A3 هي 11.69 في 16.5 انش، يعني 6 في 16.5 انشز. هذا حجم الـ A3 انا طلعته على استعجال من التيبل عندي هنا. بالنسبة للناس اللي تتعامل مع الورق دائما اللي هي مصانع الورق او الناس اللي تقطع الورق، الـ A4 والـ A3 هذه من الستاندر الثابتة الناس تتعامل معها. مجرد ما قلت لي والورقة A3 ما حتى ما احتاج احطيه الارقام دي، هو في شرط هو مفترض يكون عارف الـ A3، بس حتأكد من النقطة دي مرة ثانية كم الحجم الصحيح وابعته على الغائمة البريدية. فبالتالي الأسهل أنه أتعامل معه بالـ A وليس بالحجم. لو قلت له مثلا عايز 11.7 × 10 × 16.5 قد ما تكون دقيقة بقدر ما أنه أقول له أنه عايز ورق A3 أو ورق A4. كلام واضح أستاذ علي. دكتور أحمد كمان في مواصلة عندك؟ بقول احنا عندنا في مصر الوضع بالنسبه للورق غير مختلف شويه. الورق الستاندرد او الاحجام القياسيه دي موجوده في الورق اللي وزنه 80 جرام الورق المبصر. الورق البرايل اللي بوزنه 140 او 160 جرام ده بيجي على شكل افرخ، الفرخ بيبقى متر في 70 سنتي، وبيطلبوا مننا احنا نحدد لهم الاطوال اللي احنا عايزينها. واخد بالك يا باشمهندس، ده من ضمن من اهم اسباب تمسكنا بالإفرست في مصر. احنا بنقطع الورق متر في 70 ده يا اما 8 ورقات بواقع 35 سم في 25 او 33 سم في 23. لما بنيجي نقول لهم عايزين ورق A4 ستاندرد بيتضايقوا جدا، ان طبعا A4 بيعمل هدر جامد جدا في الفرخ لانه بيقطع 29 مثلا في 29.7 × 10 × 21، فبيعمل يعني بيعمل حوالي 9 ورقات بس في هدر كتير في الفرخ نفسه. فعشان كده انا بسال ان دي امور عندنا احنا في مصر ممكن مختلفه، ما عندناش الاحجام القياسيه دي في الورق البرايل اللي في الاوزن الثقيله اللي في 140 او 160 جرام. ملحوظة جدا ممتازة. الآن أخذت لك الحجم الصحيح بالسنتيمتر اللي هو 29.7 × 42 سنتيمتر، هذه حجم ورقة الـ A3، وبالإنشيس هي 11.69 × 16.53 إنشيس. فبالسنتيمتر لأنه لاحظت قلت الـ A4 بالسنتيمتر، فأعطيك لها مرة ثانية بالسنتيمتر اللي هي 29.7 × 42.0. فلو لاحظنا هي نفس العرض تبع الـ A4، الـ A4 هي 21 × 29.7، هذه 29.7 × 42، فعرض الـ A3 هو نفس طول الـ A4 29.7 × 42.0 سنتيمتر. المعلومة واضحة دكتور أحمد. ده معناه ان ورقة الـ A3 بالضبط تضعف الـ A4، لان الـ A3 29.7 × 21 ودي 29.7 × 42 اللي هي ضعف الـ 21. وده معناه ان انا عشان اطبع على الورقة الـ A3 ما بحطهاش بعرض الورقة، بحطها بطول الورقة، لان الورقة هتبقى عريضة جدا 42 سنتي، بحطها بطول الورقة اللي هو 29، بعكس الـ A4. الـ A4 انا ممكن احطها بحطها بعرض الورقة، الورقة هنا هيبقى عرضها 29 بحطها بعرض الورقة، انما طول الورقة بقى طويل او 42، بعكس الـ A4 اللي ممكن احطها بطول الورقة او احطها بالعرض اللي هو 21 يعني، ولا الورقة بتتحط بالعرض. ما احنا ده برضو دي نقطة عايزين نعرفها، لما نيجي نحط الورقة الـ A4 او الـ A3 الافضل نحطها بالطول ولا بالعرض؟ ورقة طابعة الاندكس اصلا جاية بحدود لاقصى حد لحجم الورق اللي هو الفيزيك اللي انت بتوضعه انها تكون بالطول، يعني ما ممكن تاخد عرض 42 سنتيمتر، لا بتاخد عرض اللي هو A4 بالعرض اللي هي 21 سنتيمتر، 21.0 نعم، عفوا 29.7 اللي هو طول الورقة A3. فبالتالي تلخيص للكلام، ورقة A4 ممكن اوضعها باتجاهين، اما اتجاه عرضي اللي هو اللاندسكيب او اتجاه طولي اللي هو البورتريت. بالنسبه للA3 بوضعها في اتجاه واحد اللي هو الاتجاه الطولي فقط، وبناء على اعدادات الطابعه هي اوتوماتيكلي بتقوم بتقسيم الطابعه لاربعه، او تقسيم الورقه عفوا لاربعه اوجه. كل اللي عليه انه انا ارسل الامر من الطابعه او من البرايس سنس او من الكمبيوتر، والطابعه الغائم بتوجهها الى اربع اتجاهات للطباعة 1 2 3 4 اللي هم ورقتين A4 double sided. حلو يا باشمهندس، عايزين بقى نخش في مسألة تحديد عدد الأسطر وعدد الأحرف في الطبيعة وفكرة الهوامش. احنا طبعا الساعة 5 دلوقتي ناقصنا نص ساعة، فعايزين نستفيد من النص ساعة دي أقصى استفادة. تفضل. نعم، ما دام هو زي ما ذكرت في كلام انه الستاندر المستخدم يعني بشكل عام مع الورق هو الاي 3 والاي 4، فبالتالي الطابعه تلقائيا جات مدرجه للاي 4 والاي 3، وكل اللي علي انه انا فقط اعدل اتجاه الورقه واوضع سواء كان اي 3 او اي 4 واختار من اللاي اوت. مره ثانيه ارجع اذكر باختيار اللاي اوت، مباشره بضغط سهم للاسفل بيقول لي لاي اوت او سيت لاي اوت اللي هو ضبط اعدادات اللاي اوت. الكرنت فاليو اللي هي القيمه الحاليه هي لاي اوت 1، بضغط سهم للاسفل بيديني 2 3 4 5 على حسب الموجودين. A3 موجودة في Layout 2 و A4 موجودة في Layout 1. فمثلا أنا عم بستخدم A4 فحرجع الإعداد مرة ثانية ل A4، فكل اللي علي إنه أضغط سهم للأسفل. Set Layout Current Value is 2. بضغط سهم للأعلى لأنه Layout في الأعلى اللي أنا أبحث عنه اللي هو 1. 1. خلاص وأضغط OK. Okay. Save Layout. كده سيف او عمل سيف للايوت 1 ورجعني مره للقيمه الافتراضيه اللي هي موجوده في A4. ممكن اتاكد مره ثانيه، اضغط زر هيلب. هيلب اندكس ايفرست V4 layout 1 paper size A4 firmware 1.5.2. ده A4 مستخدم في Layout 1، وأنا بنصح الناس دائما يعني ما لم يكون في حاجة لأن أنا غير الإعدادات ما أحتاج أغيرها، والإعدادات المستخدمة هنلاقي في أكثر من Layout، يعني في بعض Layout المستخدمة ممكن نمر عليها بسريع نشوف القيم المحفوظة فيها. Set layer. Current value is 1. إحنا شفنا 1 إنه هو A4. 2. 2 اللي هو A3. نشوف 3. Okay. Save layout. 3. الآن بضغط Help. Index Everest V4 layout 3 paper size letter firmware 1.5.2. إذن Layout 3 فيه أيضا حجم ورقة ستاندر غبي ما يكون مستخدم عندنا كثير في أو بعض الناس يستخدمه بشكل كبير، لا هو ورقة Letter اللي هي أصغر شوية لحد ما من ورقة A4 أو حجم A4، فهو نوع من أنواع الورقة المستخدم بشكل كبير في مجال الطباعة بشكل عام. حتى لو لاحظنا إحنا لما نجي نضبط إعدادات الورقة حنلاقي الإعدادات القياسية الموجودة A3 A4 Letter على طول بيجي بنفس هذا الترتيب، فهو حجم أصغر من الـ A4 شوية. بطلع الحجم تبعه الآن من الجدول، نشوف Layout 4 إيش موجود فيه. Set Layout Current Value is 3, 4. Okay, no function. طيب حأضغط Help. Help Index Everest V4 layout 4 paper size letter firmware 1. موجود هو letter ايضا. ممكن انا اذا عندي حجم اوراق بستخدمه بشكل كبير، يعني عندي عشرات الصناديق منه، فبالتالي ممكن احفظه كلاي اوت 1. ادخل على لاي اوت 4 الان حصلت الليتر، فعندي 3 ليتر و 4 ليتر، فممكن اغير لاي اوت 4 فاروح اغير حجم الورقه للحجم اللي انا بستخدمه 11 في 12 مثلا او اي حجم انا بستخدمه، واعمل حفظ لهذه الاعدادات. فبالتالي المره القادمه كل اللي علي انه ابدل ما بين A4 A3 ليتر والحجم الجديد اللي انا استخدمته. ارجع مره ثانيه اغير اشوف اخر لاي اوت اللي هو 5. Current value is 4 5. Okay. Save layout 5. طيب Help Index Everest V4 layout 5 paper size tabloid firmware 1.5.2. تابلويد اللي هو نوع من انواع الورق اللي بيطبع على ماجازين ستايل، هو بكون حجمه خلينا اطلع الحجم تبعه بس من الجدول. معلومات ثريه جدا استاذي، وفي انتظار الحجم من الجدول. نعم اللي هو التابلويد العرض تبعه 11 بوصه والطول تبعه 17 بوصه، فده نوع من انواع الورق المستخدم بيسمى النيوز بيبر، يعني اللي هو بتطبع فيه زي شكل المجله او النيوز بيبر في مجله الاخبار. ارجع للليتر اللي هي عباره عن 8.5 في 11، وعندنا ايضا الاي 4 عباره عن هنا بالمليمتر 210 في 297 بس حطلع الحجم الصحيح لها. فبالتالي لاحظنا عندنا الليتر A3 A4 وعندنا التابلويد اللي هو 11 في 17 بوصه. فممكن انا اغير اي من الحجام اللي انا بستخدمها واحفظها في ده اللي اوت الغير مستخدم في الليتر ايضا عندي انا. فتغيير حجم الورقه، قبل ما ادخل في تغيير حجم الورقه هارجع انه اشوف بس اللي اوت الاخير هل هو ده رقم 5 ولا في اكثر منهم. رجعني مرة ثانية للون، فبالتالي هما 5 layout، فبقدر أغير في أي من هذه الإعدادات. اضغط اوكي. اوكي سيف لاي اوت 1. كده حفظت رجعت مره ثانيه اللاي اوت اللي هو الاي 4. طيب الان بديت كلامي انا في انه في مجموعه اللي صار فيها اون زير اون وزير اوف وفيد وهيلب، بتلاقيهم الاربعه موجودين في الكورنر او الركن اليسار للوحه التحكم. في الوسط عندي زر المنيو وسهم. صوتي متواصل كان ولا انقطع؟ حصل انقطاع في الخط ولا طلعت انا؟ بس حد يذكرني في اخر نقطه انا ذكرتها. كنت اتكلم عن الاحجام والانتقال الى اللي اوت. واصل استاذي. طيب اقول انه لوحه التحكم اللي هي الازرار الموجوده في الطابعه مقسومه الى ثلاثه اجزاء. انا بديت كان بالركن اليسار واللي هم فيه زير اون اوف وفيد وهيلب. نجي للوسط شويه في الازرار تبعت القائمه اللي هي منيو وزير اعلى زير اعلى وزير اسفل زر او سهم لليسار وزير اوكي. هذا في الوسط. في الطرف اليمين يعني ما بعيد عن هذه المجموعه مسافه بوصه تقريبا او ازيد شويه، بنلاقي في رقم 1 ورقم 10 وحاجه او زر مكتوب عليه سي اتش اس. هذه الازرار تستخدم لادخال الارقام، يعني اذا كان انا عندي حقل او مكان انا بدخل فيه رقم، هذا المكان اللي بدخل فيه رقم ممكن يكون حجم صفحه، ممكن يكون عدد الاحرف في السطر، ممكن يكون عدد الاسطر في الصفحه، ممكن يكون عدد الهوامش سواء كانت بالسطر او بالحرف. فاي رقم انا احتاج ادخله كاعدادات في الطابعه بستخدم هذه الازرار اللي هو 1 و10. 1 بيزيد لي بمقدار 1 من 10 و10 بيزيد لي بمقدار 1. صحيح. فمثلا اذا حاب ادخل حجم الصفحه 11.5 فبضغط العشرة 11 مره والواحد 5 مرات، بكده بكون دخلت 11.5. فالزر رقم 1 بيستخدم لادخال الجزء العشري من الكسر، والعشر يستخدم لادخال الجزء الصحيح. ممكن في حاله الاحرف مثلا العشرة تستخدم لادخال 10 احرف والواحد لحرف واحد، فبالتالي مثلا عايز ادخل 22. الواحد قلت ممكن يستخدم لإدخال الأحرف أيضا بمقدار حرف واحد، والعشرة بمقدار 10 أحرف. فمثلا إذا عايز أدخل 25 حرف في السطر بضغط 10 مرتين بتكون 20، والواحد 5 مرات بتكون 25. طيب ميزة الزر أو فائدة الزر CHS اللي هي اختصار لكلمة Change Sign اللي هو تغيير العلامة من زائد لناقص. فمثلا أنا بالغلط بدل ما أدخل 5 اللي هي 25 دخلت 6، فكيف أرجع مرة ثانية للستة؟ بروح بضغط على العلامة أو الزر اللي اسمه CHS اللي هي Change Sign، بغير لي العلامة من زائد إلى ناقص. فبدل ما إنه الواحد يزيد حينقص، وبدل ما العشرة حتزيد 10 حتنقص بمقدار 10، فبضغط 1 من 26 حيرجعني ل 25، أضغط مرة ثانية 24 23 وهكذا. إذا رجعت أيضا مرتين يعني مثلا 26 ضغطت مرة صارت 25، وبالغلط ضغطت ثاني مرة صارت 24، حابب أرجع ل 25 بروح أضغط العلامة مرة ثانية اللي هو بيقول لي increase أو decrease. decrease اللي هو بقلل وانكريز بزيد. فدي آخر مجموعة من المفاتيح. لو لاحظنا المفاتيح جدا بسيطة. أعلق على كلام الأستاذ أحمد خاطر في بداية الندوة إنه المجموعة السابقة للمفاتيح اللي كانت في الجيل القديم اللي هو الثاني والثالث كانت مفاتيح كثيرة وإلى حد ما بتضيع المستخدم. أما هنا أصبحت قائمة بدلا من مفاتيح، أصبحت عندي مجموعة من القوائم أتحرك فيها أعلى وأسفل، أوكي للدخول باك للخروج، وعندي 1 و10 اللي هي ما زالت موجودة من القائمة القديمة أو من اللوحة القديمة لإدخال الأرقام 1 و10. بكده بكون خلصت كل المفاتيح. بنجي لجزء منيو اللي هو هاخد بريك شوية إذا كان الناس عندها أسئلة أو كده، وأجي راجع لمسألة المنيو هشرحها بشكل سريع وهاخد جزء منها ما كلها، وبناء عليه والناس ممكن تطبق الأجزاء السابقة، مع العلم أنه أنا ممكن ما أحتاج لها خالص هذه القائمة طالما أنه عندي الإعدادات الآن محتاج لها A4 وA3، فممكن ما أدخل لها بشكل دومي أو حتى ممكن بشكل دوري. أوقف هنا، وإذا كان في ناس عندهم أسئلة أو استفسارات. يا جماعة الندوة على حسب طلبكم وعقدت من أجلكم. من عنده سؤال يا جماعة؟ من عنده سؤال؟ لا سؤال ولا تعقيب. أو من أستاذ علي حتى ما نضيع وقت كمان. واصل أستاذي. طيب الآن أنا ممكن أخذ أي من الـ layout دي مثلا layout 4 set layout current value is 1 2 3 4. okay save layout 4. الآن إذا حاب أدخل لإعدادات التغيير أي من إعدادات الـ layout دي اللي هي إعدادات الطابعة بشكل عام، بضغط على زر منيو طيب أول خيار اللي هو الكرنت دوكيمنت اللي هو المستند الحالي Braille settings اللي هي إعدادات البرايل Communication اللي هي الاتصال كيفية توصيل الطابعة مع الكمبيوتر سواء كان الـ USB أو نوع توصيل آخر Options اللي هي خيارات Systems اللي هي خيارات النظام Current document برجعني مرة تانية لـ Current document. النقطة اللي حابة أذكرها في مسألة current document اللي هو المستند الحالي، هذه ميزة إضافية جديدة في طابعات الجيل الرابع اللي هو ممكن تطبع من غير توصيله بالكمبيوتر. كيف؟ الخيار الأول إنه أطبع آخر مستند تم إرساله للطابعة، أنا ممكن أطبع منه نسخة ثانية وثالثة على حسب ما أنا عايز من غير ما أكون موصول بالكمبيوتر أو بالبرايسنس. والخيار الثاني اللي هو طباعة المانيوال دليل المستخدم باللغة الإنجليزية طبعا الموجود في الطابعة، ممكن أطبعه بصيغة برايل مباشرة من الطابعة دون الحوجة إلى توصيل الكمبيوتر. لماذا؟ لأنه زي ما ذكرت في كلامي أنه الطابعة أصبحت تحتوي على نظام تشغيل، ففيها ذاكرة وفيها معالجة للملفات الموجودة بما فيها حفظ لملفات دليل المستخدم وآخر مستند تم طباعته في الطابعة. إذا عايز أدخل لهذه القائمة زي ما ذكرت في شرح لأزرار أوكي والأسهم، بضغط أوكي بدخلني للخيار اللي هو اسمه Current Document Embossed Multiple Copies اللي هو طباعة أكثر من نسخة من هذا المستند، وممكن أتحرك بالسهم الأسفل والأعلى بدي نفس خيارات زي ما سمعنا الخيار من شوية اللي هو Embossed One Copy طباعة نسخة واحدة من المستند. أنوه للناس اللي أول مرة تتعامل مع طابعات الإندكس أو الطابعات البرايل بشكل عام للتمييز ما بين print اللي هي الطباعة العادية طباعة الحبر أو المبصر، وطباعة البرايل بيستخدم لفظ emboss اللي هو EMBOSS اللي هو يرمز أو يستعان به للتحدث عن طابعات برايل أو طباعة مستند برايل. فبنلاقي الناس اللي استخدمت مثلا داكسبري بلاقي فيه برينت وإمبوس. برينت بتطبع عليه على طابعة اتش بي عادية، إمبوس معناه إرسال الملف لطابعة برايل أو طابعة نعم طابعة برايل. فالآن بتعامل مع إمبوس One Copy أو Multiple Copy، وأتنقل في الخيار زي ما أنا عايز بالسهم الأعلى والسهم الأسفل، وأضغط OK لتنفيذ الخيار اللي أنا اخترته. باك برجعني مرة ثانية للقائمة السابقة واللي هي مفترض تكون قائمة current document. نعم اللي هي دي القائمة الآن اخترت منها، ممكن نسميها إحنا القائمة الإعدادات الرئيسية. أنزل بالسهم الأسفل Braille settings اللي هي إعدادات البرايل، ممكن أدخل فيها بأوكي. Select paper size. أول خيار اللي هو select paper size اختيار حجم الورقة Braille options اللي هي خيارات البرايل Braille layout اللي هو عرض أو طريقة عرض الورقة من هوامش وغيرها في بالنسبة للبريل layout زي الهامش العلوي والسفلي زي ما حنشوفه بعد شوية. Hammer impact اللي هي ممكن نحن ناخدها من ضمن إعدادات السيرفيس للطابعة اللي هي تحدد لك قوة الهامر اللي هو العنصر الواحد اللي بيطبع نقطة واحدة في البرايل. رجعني مرة ثانية ل select paper size فبضغط OK. paper size current value is letter هو current value. paper size current value is letter فبضغط OK مرة ثانية على أساس إنه أنا أختار حجم الورقة أو أدخل حجم الورقة المناسب. set paper size current value is letter. set paper size معناه الآن قم بضغط حجم الورقة. letter lamp legal في مجموعة من الأوراق المستخدمة 11 and a inches. 11.5 by 11 inches. Tabloid. Tabloid. User defined. User defined. آخر خيار اللي هو user defined اللي هو تعريف من المستخدم. بمعنى إنه أنا الآن الورقة اللي أنا بستخدمها ما هي من ضمن الأوراق الموجودة. اللي هي الليتر والتابلويد و 11.5 × 11 11.5 × 11 أو A3 أو A4 مثلا عندي ورقة 11×12 ما موجودة فبروح لآخر خيار اللي هو User Defined وبضغط OK وبقوم بإدخال الأعداد فلما أضغط OK على User Defined Paper Size Unit Current Value is Millimeters بديني أنه حدخل حجم الورقة دي بأي يونت مستخدمة أو أي وحدة هل هي المليمتر أو Paper length. Current value is 120 point. Paper size unit. Current value is millimeters. طيب حدخل في هذا الخيار. Set. Paper size unit. Current value is millimeters. Inches. Millimeters. Inches. عندي خيارين اللي هما المليمتر والانشز. للأسف ما في خيار السنتيمتر فبالتالي محتاج إنه أنا أحول الأرقام تبعتي لمليمتر أشوف ما يقابل السنتيمتر أو ما يقابل الرقم بالإنشز فبختار مثلا إنشز مليمترز إنشز إنشز واضغط OK Paper size unit current value is inches إنشز بعد ما اخترت الوحدة اللي أنا حدخل بها الرقم بنزل بالسهم الأسفل Paper length current value is 4¾ inches اللي هو 4¾ 4¾ البوصة هذا هو اللينكس أو الطول تبع الوحدة فإذا ضغطت OK Set paper length current value is 4¾ inches طيب الملاحظ في النقطة دي أنا عملت السيت اللي هو ضبط لطول الورقة فمتوقع مني أنا أدخل أرقام فإذا ضغطت أي زر numerical mode use numerical keys إذا ضغطت أي زر خلاف الواحد والعشرة حيقول لي إنه ده حقل إدخال أرقام الرجاء اختيار أو إدخال استخدام فقط أزرار الأرقام اللي هي الواحد والعشرة فإذا ضغطت واحد 5 inches 5¼ inches العشرة 6¼ inches 7¼ inches لاحظ إنه العشرة بيزيد لي واحد صحيح والواحد بيزيد لي جزء أو كسر من البوصة فبستخدم استمر استخدم الارقام دي مثلا ضغطت 1 مره ثانيه 7¼ inches 7¾ inches 7¾ inches 8 inches الواحد بيزيد لي بكسر اللي هو نص ثلث ربع على حسب المستخدم فممكن احتاج في بعض المرات انه ادخل حجم تحديدا ما هو نص ولا ربع ولا ثلث ممكن اروح استخدم المليمتر اشوف كم هو فبالتالي بديني ضبط اكثر فالان هي 8 9 فمثلا عايز ارجع مره ثانيه ل 8 بضغط الزر اللي ذكرنا عليه واللي هو اسمه CHS decrease بيقول لي اللي هو التنقيس اذا ضغطت 10 مره ثانيه 8 inches 7 inches فبصير أنزل 8 7 6 وهكذا أرجع أضغط CHS مرة ثانية increase بتزيد لي مرة ثانية 7 8 9 10 11 inches 12 inches طيب الآن الطول الورقة المستخدم عندي هو 12 بوصة حضغط OK لأنه خلاص دخلت الحجم 12 paper length current value is 12 حاجة للعرض paper width width اللي هو العرض 5 inches 5 بوصة set paper width current value is 5 inches عايز أدخل 11 6 inches 7 inches 8 inches 9 inches 10 inches 11 inches وأضغط OK paper width current value is 11 inches بكده بكون دخلت حجم الورق انا محتاجه اذا ضغطت باك رجعني مره ثانيه للقائمه السابقه اللي هي select paper size braille option braille option عباره عن قائمه فرعيه اخرى اذا ضغطت اوكي بدخل الى خيارات هذه القائمه duplexing current value is double sided اللي هو نوع الطباعه اللي هي على وجهين double sided او single sided distance between braille lines current value is single line spacing المسافة ما بين أسطر البرايل، القيمة الحالية هي سطر واحد، يعني يترك سطر فراغ واحد ما بين سطر أسطر البرايل المختلفة. وننصح أنه ما دام أنا ما عندي دراية بالقيمة القياسية لهذه الأبعاد، أترك الديفولت أو الإعدادات التلقائية. Braille cell size. Current value is standard Braille 2.5 millimeters. ده حجم خلية البرايل، وزي ما ذكرت في كلامي الأول إنه إذا أنا ما عندي دراية بالأحجام المستخدمة اللي هو حجم الخلية الواحدة 2.5 ملليمتر، 2.5 ملليمتر، ما عندي دراية بإنه أنا بغيرها كيف، فبالتالي ما أغير على أساس إنها ما تديني برايل قيل غير متعارف عليه أو غير معروف. Braille translation. Current value is index Braille table. Computer 6. ده نوع جدول البرايل المستخدم، وهو المستخدم التلقائي مع إندكس، وأيضا ننصح بترك الجدول التلقائي للبرايل المستخدم هو جدول إندكس، مع العلم أنه البرايل سنس أيضا أو الكمبيوتر بتحكم في نوع الجدول المستخدم اللي هو بيرسل من الكمبيوتر إلى الطابعة. طيب أرجع للخيار الآن إحنا محتاجين له layout اللي هو نوع تنسيق البرايل. قبل ما أبدأ نوع تنسيق البرايل هعمل بريك، أتمنى أنه كل كلامي كان مسموع واضح بالنسبة للناس، وبعدين أرجع لخيارات اللي آوت بالنسبة لتنسيق البرايل. رائعة جدا يا أستاذ، ميزة اليوزر ديفايند حقيقة جميلة جدا، كذلك اللي هي الكرنت دوكيومنت أيضا جميلة، الكرنت دوكيومنت ميزه جميله، يا ريت لو تكون في ريسنت دوكيومنت ايضا. طبعا نتكلم عن اخر 4 أو 5 ملفات، بحيث انه مثلا في مكاتب الخدمه لما تكون في مذكرات لطلبه مثلا جامعيين عليها طالب كثير، ويكون الكمبيوتر عطلان ما يتعطل الكفيف، ممكن تسحب له المذكره بسرعه يعني. فلو تتحول الكرنت الى ريسنت دوكيومنت حتكون ايضا الميزه اجمل واجمل. بالنسبة لحجم خلية البرايل أستاذ علي، يعني لو أنا مثلا وسعت حجم خلية البرايل وكتبت مثلا النقطة الثانية والخامسة على مدى سطر كامل، هل معنى هذا أنه توسيع الحجم حيخلي النقطة الثانية والخامسة عريضة، بمعنى أنها تكون ممكن تكون مثلا تعطيني شكل من أشكال حدود خريطة، أو يعني نوع من التجسيم من هذا يعني أو من هذا القبيل، يعني حتى يعني نشرح الهدف من توسيع أو تضييق خلية برايل إذا أمكن أستاذي. هو فعلا التوسيع اللي هو بيعطيك الحجم او البعد ما بين النقطه الاولى والنقطه الرابعه والثانيه والخامسه والثالثه والسادسه والابعاد تبعت النقاط بشكل عام. ف2.5 ملم هو حجم خليه البرايل الواحده المكونه من 6 نقاط، فكل ما زدت الحجم تبعها يتم التباعد او يتم التباعد ما بين النقاط السته، تقليلها طبعا بيقلل النقاط بينهم. بس بشكل عام طابعات الجيل الرابع أصبحت تدعم الرسومات بشكل ممتاز دون الحوجة إلى تغيير إعدادات السيل، فبالتالي إذا أنا عندي أي خريطة أو رسمة في الكمبيوتر في برنامج بيجي مع الطابعة أو يتعامل مع الطابعة، خلينا نقول هو اسمه تاكتايل فيو أو تاكتايل فيو، نعم تي في باختصره، هو عبارة عن برنامج للرسومات، يعني ممكن يستخدموه حتى بالنسبة للأساتذة المبصرين في المدارس، بيديك ميزات كبيرة جدا من ضمنها انك ترسم الرسمة بنفسك في مجموعة من الادوات لرسم الرسومات، واذا عندك رسمة جاهزة ممكن تعمل لها طباعة مباشرة على الطابعة. فالبصير انه الطابعة لما تتعرف على انه الملف الجاي هو عبارة عن رسمة، تلقائيا بتحاول تقلل المسافة دي بحيث انه تديك وضوح في الرسمة. اذا قد اكون جاوبت على سؤالك الاول انه المسافه بينهم هي فعلا تعني المسافه ما بين النقاط، بس الافضل لطباعه الرسومات انه استخدم برنامج خاص واللي هو بيتواصل مع الطابعه وبناء عليه وبيتم ضبط التباعد ما بين النقاط بشكل قياسي وشكل منظم. اذا هذا معناه انه احنا عمليا مش بحاجه لتغيير السل توسيع او تضييق. فعلا ما احتاج لها، بس انا مر علي في فترة من الفترات انه مو موجود عندنا في اللغة العربية، في اللغة الانجليزية في حاجة يسموها جامبو بريل اللي هو البريل ذو حجم كبير، يعني الخلية الواحدة بيكون حجمها ضعف او ضعفين او 3 أضعاف على حسب اللي هي من كلمة جامبو. فجامبو بريل بيكون عنده ستاندر ثابت بالنسبة للغات اللي تستخدم الجامبو بريل اللي هو البرايل الكبير، فبالتالي اذا انا استخدم حاجة زي كده ممكن اروح اعدل السيل او الخلية الواحدة بناء على هذه الابعاد. قد تنفع الناس اللي عندهم ضعف في تحسس برايل. عندنا حقيقة طلبة من الكوفي عندهم مشكلة، يمكن توسيع السل ينفعهم في هذا. أكيد ممكن تفيد ناحية تعليمية، ويعني زي ما لاحظنا الآن إنه عندنا 5 لاي اوت، فبالتالي إذا عدلته أنا ممكن أعدل في لاي اوت ما مستخدم بشكل كبير عندي أنا على سنه ما غير الإعدادات. فننصح دائما إنه لما أغير إعدادات الورقة أو يعني أحاول أتلاعب بالإعدادات البريسل وغيرها، أبعد عن الستاندر أو الأحجام القياسية اللي هي الـ A4 والـ A3، أروح مثلا أعدل الـ 11.5 اللي هي كانت قبل شوية، أو التابلويد اللي أنا ما استخدمها بشكل كبير ممكن أحاول أعدل فيها هي. ليه؟ علشان إذا صارت أي مشكلة مثلا ما قدرت أرجع للإعدادات نسيتها أو كده، يكون عندي اللي أوث اللي بستخدمها اللي هي الـ A4 والـ A3 موجودة في الطابعة وما تغيرت. ودي ميزة جدا ممتازة بالنسبة لطابعات الجيل الرابع، انه الاعدادات تحفظ في ملفات متكامله، يعني باسم الملف هو A4 معناه هذه اعدادات صفحه A4 او حجم A4. A3 نفس الفكره، 11 في 12 اللي عملت انا من شويه نفس الفكره. فبالتالي كل الاعدادات الداخليه هي محفوظه في الملف اذا صح التعبير، او البروفايل اللي هو الوضع المسمى A4. ف إذا حبيت أن أنا أغير في هذه الإعدادات زي ما ذكرت كاقتراح، أبعد عن الإعدادات التلقائية، أروح لإعدادات ما مستخدمة زي ما أنا حاليا رحت عند آخر خيار اللي هو التابلويد، رحت غيرت فيه ل 11-12. ليه؟ لأنه ممكن يمر علي A4 أطبعه، ممكن يمر علي A3 أطبعه، بس ما بتوقع تجيني ورقة 11-17 بوصة، هذه ما نستخدمها بشكل كبير، فبالتالي أروح أغيرها هي. أتمنى أن تكون هذه النقطة وصلت. وصلت يا أستاذ علي، جدا جدا رائع، ومش عايزين نعطلك، يعني أنت الآن يعني تعديت حتى الوقت وتكرمت علينا أيضا بوجودك معنا. فقط تعليق أخير منك حول تحويل الكرن دوكيومنت إلى ريسنت دوكيومنت. معلش يا باشمهندس، بس في إحدى الأخوات لديها بعض الأسئلة هتطرحهم، ويكون إن شاء الله آخر حاجة في الندوة النهاردة. تمام، هو حقيقة أنا استهنت بموضوع الإعدادات، فكرت حخلص بسرعة بس شكله أخذ وقت أطول، والحالة حتى من غير استراء الندوة بأسئلتكم وكذا، فشكلها ما حتكفي ندوة واحدة لشرح جميع إعدادات الطابعة، حنتركها لوقت آخر. أرجع لتعليق الأستاذ بدر، قد تكون في المستقبل في إمكانية زي كذا، ومن وجهة نظر تقنية أقول الكلام ممكن لسبب أصبح في عندي نظام تشغيل متكامل في الطابعة. ما دام عندي نظام تشغيل يعني زي نظام الويندوز، زي نظام الويندوز سي اي، هو مستخدم اللينكس بشكل عام في الطابعة، فممكن يغيروها لريسنت، بس حيكون ساعتها محتاجين لذاكرة أكبر عشان إنه يحفظوا 5 ملفات. معناه أنت محتاج، إذا هم مخصصين ذاكرة مثلا 50 كيلو بايت محتاج يزيدوا أكبر، فيكون هو اقتراح مستقبلي يزود الذاكرة ويكون في أكثر من مستند محفوظين بدل واحد، 4 أو 5 مستندات على حسب ما تتيح لهم الذاكرة المتوفرة. فده مجرد اقتراح، هو حاليا مش متوفر بس ان شاء الله يكون متوفر في المستقبل. هم مسموها اخر مستند تم طباعته، يعني ما مسمينها 1 2 3 على سنه نقول في خيار او في امكانيه لاكثر من ريسنت دوكمنت. نعم استاذ احمد خاطر، ارحب بالاسئله، وهي الاسئله اكثر بتديني احساس انه فعلا انا متابع بشكل كويس، او على الاقل الشيء اللي انا شرحته وصل للناس. فأرحب بأسئلة الزملاء، وعندنا احنا تقريبا دقائق لحد ما المقطع. طيب يا باشمهندس، الأخت علية الهمة كانت بتسأل يعني إزاي أو منين نقدر نحصل على برنامج الرسومات اللي بتدعمه طابعة إندكس. احنا في شركة الناطق نوفر هذا البرنامج اللي اسمه تكتايل فيو تي في اختصارا، متوفر عندنا في الشركة، وممكن تطلبوه وتتواصلوا معنا هنا في شركة الناطق عن طريق الايميل اللي هو info@natiq.com، ويعني نعطيكم سعر ونعطيكم مواصفات او ميزات اكثر او معلومات اكثر للبرنامج، فهو متوفر عند الناطق وممكن تشتروا عن طريق شركة الناطق. سؤال اخر من اخواننا ولا اخواتنا. السلام عليكم، مساء الخير، تحية لك أستاذ علي، أستاذ بدر، دكتور أحمد، كافة الحضور. بصراحة كان استعراض ماتع جدا لطابعة إندكس. لدي سؤالين، الأول مهندس علي، فيما يخص البروز النقاط أو نوعية البروز من حيث الطباعة على الورق، يعني كم يعني درجة تتوفر من البروز الورق؟ هذا السؤال الأول. السؤال الآخر، أنا بصراحة أحد الأصدقاء اقتنى إندكس يعني مؤخرا، وشفت أحد يعني تجارب الطباعة، كانت الورق جدا ناعم، يعني خامة الورق جدا ناعمة بصراحة، كانت الكتابة أو بمعنى أصح الطباعة يعني النقاط كانت يعني أقرب للنقاط يعني التي فيها يعني خدوش أو فيها تجريح، بمعنى أنه النقاط غير بارزة أو غير واضحة بالشكل المريح للإصبع. فهل هناك خامات من الورق، أتكلم ليس من حيث السمك والرقة، لا أتكلم من حيث الخامة الورق من حيث النعومة أو الخشونة، هي معتمدة أو يوصي بها إندكس في طابعاتها؟ تحياتي لكم. بالنسبة لارتفاع أو نوع الارتفاع النقطة، في الأول حيك أستاذ أبو نورة، وقد سبقت على التحية أنت. بالنسبة لبروز النقطة إذا صح ترجمة تبعتها، عندهم نوعين اللي هو نورمال وهاي اللي هو طبيعي ومرتفع، فبالتالي ممكن تختار بينهم الاثنين نوع البروز المستخدم. بالنسبة لسؤالك الثاني فيما يتعلق بأنه النقاط أصبحت كأنها هي نقاط، يعني أصبح كأنها هي ما أدري كيف ممكن نوصفها، لأنه أصبحت النقطة ما هي نقطة مكتملة بغير ما أنها هي فيها ثقب. ورق البرايل المتعارف عليه والمعروف هو 140 ملي جرام، هو هذا السمك الورقة. بس أكيد أؤكد على كلامك أنه أنت ما تذكر السمك بغير ما أنه تذكر جودة الورق. للأسف ما في مقياس محدد لجودة الورق أنه هذا الورق كويس ولا لا، بس في أوراق جدا ناعمة اللي هي تميل لحاجة بسموها الجلوسي أو ما أعرف كيف يترجم، ما أعرف الترجمة تبعته بالعربي إيش، هو ورق تحس به ما إلا البلاستيك أكثر أو النوع البلاستيكي. هذا الورق لما تستخدمه غد تحدث به هذه الأشياء، وفي الحالة دي ممكن أحاول أغير الإعدادات، إذا كانت هي هاي أخذها لنورمال، إذا لا معناه هذا الورق ما يستحمل ضغط الطباعة بشكل كبير. اما الورقه الستاندر او الحاجه اللي توصل فيها اندكس انه يكون الورقه اللي عندك من 140 الى 180، يعني اقصى سمك ممكن تستخدمه هي او تستحمل الطابعه او ممكن طباعته على الطابعه هو 180 ملي جرام. اكثر عن كده بعض الناس جربته بس ما هو الموصى به، الموصى به من 40 جرام ل 180 جرام، فبالتالي ممكن تحاول تغير الاعدادات دي اذا كانت هي هاي توضعها نورمال. بشكل عام الطابعة لما تجي من المصنع بتكون مضبوطة على الورق القياسي اللي هو 140 ل 160 جرام، وما بكون في أي مشاكل في الحتة دي، حتى ما تحتاج. أنا طول استخدامي مع الطابعات الجيل الرابع ما احتجت إنه أغير الهامر إمباكت، اسمها هي هامر إمباكت، من ضمن خيارات البريل سيتينجز آخر خيار اسمه هامر إمباكت اللي هو ارتفاع أو بروز النقطة هي نورمال أو هاي، فممكن تغير في هذه الإعدادات وتختبر الورق. إذا لا معنا للأسف ما في حاجة للعمل من جانب الطابعة غير أنك تغير الورق دي، وما ورق مستخدم للطباعة. صارت الآن الساعة تقريبا 7:45 بتوقيت الإمارات، والأستاذ علي عائلته لها حق عليه وأيضا محتاج أنه يرتاح، فشكرا شكرا لك أستاذ علي على تواجدك وعلى الوقت اللي منحته لنا. حقيقة أستاذ علي كان متواجد حتى قبل نص ساعة من بداية الندوة. لا العفو أستاذ بدر، ودائما إحنا في الخدمة نتأمل أنه تكون الإعدادات اللي تم شرحها واضحة أكثر. طبعا أهيب بأنه الطابعة فيها مجموعة من الخيارات الكثيرة ممكن إحنا نحاول نمر عليها في ندوة قادمة إن شاء الله. وبالنسبة للناس اللي أول مرة تتعامل مع الطابعة أطمنكم. معلش يا باشمهندس أنا اضطريت أدخل عليك، بس قبل ما الأستاذ بدر ينهي في سؤال مهم، معلش هو ده هيكون آخر سؤال إن شاء الله، بس أنا شايف إنه سؤال مهم في السياق، يعني مش نقدر ننهي الندوة من غيره. سألته إحدى الأخوات بخصوص كيفية إعادة ضبط الإعدادات، يعني أنا لعبت في إعدادات البرينتر وعايز أعمل عملية ريست أو إعادة ضبط للإعدادات، هل الخاصية دي موجودة في الطابعة ولا مش موجودة؟ ولو موجودة تتعمل إزاي؟ وقبل ما أقفل كلامي، أنا طبعا بعد هذا السؤال اللي هو اعاده ضبط الاعدادات هسيب الكلام للاستاذ بدر عشان ينهي الندوه. بس ان شاء الله ندوه الشهر القادم اللي هتكون في اخر سبت من سبتمبر، لان اول سبت في اكتوبر هو عيد الفطر، عيد الاضحى المبارك. ندوه الشهر القادم ان شاء الله نستكمل فيها الحوار حول الطابعه. فمعلش اسمحوا لي، ده اخر سؤال، ما هي هل هناك امكانيه لاعاده ضبط الاعدادات في الطابعه؟ واذا كانت الامكانيه موجوده فازاي، واذا ما كانتش موجوده خلاص ما فيش مشكله، ونسيب للاستاذ بدر ينهي الندوه. والندوه القادمه ان شاء الله هتبقى يوم السبت الموافق لل 27 من سبتمبر، هتكون ندوه شهر اكتوبر، وهي الندوه اللي في الاسبوع اللي قبل اسبوع العيد مباشره. دي هنتكلم فيها عن هنستكمل في الحديث عن الطابعه ان لم يكن الباشمهندس علي وقتها في اجازه. اتفضل يا باشمهندس، وبعديك الاستاذ بدر، واشكرك جدا، اشكركم جميعا. الشكر موصول لك استاذ احمد، وانت خارج المنزل وما زلت يعني ما شاء الله يعني تثري الندوه بحوارك الجميل. في زر اسمه ريسيت او هارد ريسيت احنا بنسميه، مشابه لشكل كبير بالازرار اللي بنلقاها في الاجهزه اللي انت بتضغط عليه، مثلا على سبيل المثال زر البوكسز. فاذا كانت الطابعه مواجهاني انا، يعني مواجهه الاعدادات تبع الطابعه بالنسبه لي. هذا أذان المغرب بالإمارات، واصل أستاذ علي في ختاما. نعم، أنا بتكلم طبعا من التلفون تبعي، فالأذان أذن فحبيت أوقفه قبل ما أتابع. الله أكبر الله أكبر. طيب إذا كانت الإعدادات الطابعة مواجهة لي أنا، اللي هي الإعدادات تبعت المفاتيح، فخلف الطابعة مباشرة المكان اللي بوصل فيه هو الشاحن أو الشارجر أو وسط الكهرباء تبع الطابعة، يسار مباشرة في فتحة صغيرة للداخل، ما اقدر اوصل للزر تبع ريسيت الا عن طريق دبوس او آلة محدبة صغيرة، ادخلها في هذه الفتحة واضغط ضغطة واحدة تعمل ريستارت. اذا كان مثلا الطابعة لسبب ما علقت او توقفت عن الاستجابة، فضغطة واحدة تعمل ريستارت للطابعة. اما ريسيت اللي هي اعادة ضبط الاعدادات التلقائية، فضغطة مطولة على هذا الزر لحد ما تكفر الطابعة وتفتح مرة ثانية. هذه هي الهارد ريسيت احنا بنسميها، او استعادة الاعدادات التلغائية. فاذا الاجابة على السؤال نعم موجود، وموجودة هي يسار مكان الشاحن مباشرة. ده اجابة على السؤال. تكمل لكلامي في الاول، انه الناس اللي اول مرة تتعامل مع طابعات الفرايل، طابعة الاندكس طابعة جدا سهلة، ممكن انا اتعامل مع الطابعه لشهور دون الحوجره الدخول في هذه التفاصيل تبعت الاعدادات. هي بسيطه بس ممكن ما احتاجها. يعني مثلا الان انا عندي A4، احطها على لاي اوت 1 واحط الاي 4 عندي، وبصيرها بالكمبيوتر او بالفرايل سنس، واطبع ما شاء لي ان اطبع من ملفات دون الحوجره دخول في الاعدادات. كل الاعدادات مضبوطه من الكمبيوتر او من جهاز الفرايل سنس من حيث الهوامش وغيرها، لأن الهوامش اللي بتكون موجودة في الصفحة دائما هي الهوامش الماكسيمم أو عدد الأحرف الماكسيمم أو اللي ممكن تستحمله الورقة. فأختم كلامي بقول للناس، أي شخص عنده طابعة إندكس أو مفكر أنه يقتنيها، ما هي صعبة وما هي معقدة، بالعكس إعدادات سهلة، ممكن ما تحتاج إلا الإعدادات، لأنها مبدئيا جاية الطابعة بالحد اللي يمكن المستخدم من الطباعة والتعامل مع الأوراق بكل سهولة ويسر. إن شاء الله يكون لنا للحوار بقية زي ما يقولوا، والحوار مواصلة. وأترك المايك للزملاء. قبل كده أشكركم جزيل الشكر على صبركم واستحمالكم للكلام المتواصل لي أنا، وأتمنى أنه تكون المعلومات واضحة ومفيدة للناس. شكرا جزيلا لكم، والمايك مع الأستاذ بدر. أجدد الشكر لك أستاذ علي حقيقة على هذا الجهد الكبير اللي بذلته معنا، وتعدى حتى وقت دوامك الرسمي. كذلك الشكر للدكتور أحمد وللأخوان والأخوات المتداخلين معنا في هذه الندوة، وفي انتظار ندوة 27 سبتمبر آخر سبت من سبتمبر. أذكر بضرورة المشاركة في القائمة البريدية للبرايل سنس للتواصل وطرح الأسئلة، كذلك التواصل أيضا مع الدعم الفني للناطق support@natiq.com support@natiq.com. أيضا لأي أسئلة فنية راح يرد عليكم مباشرة الأستاذ علي، أو حتى على info@natiq.com. نتمنى أنه يعني يكون هناك تواصل مستمر بينكم وبين شركة الناطق، إداريين ومهندسين. تمنياتنا لكم جميعا بالصحة والعافية، وبإذن الله إلى ندوة قادمة نستكمل فيها إعدادات الإندكس واستعمالها وندوات أخرى أيضا مثرية خاصة بعد التحديثات القادمة إن شاء الله للبرايل سينس. وكما يقول زميلنا وأستاذنا أبو نورة، دمتم متفاعلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.